بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا والمسلمين: باب الوقف. فصل: ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم وضد ذلك واعتبار وصف وعدمه والترتيب ونظر وغير ذلك. فإن أطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما والنظر الموقوف عليه. وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية، ثم ولد بنيه دون بناته، كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه، ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم، إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. قال رحمه الله تعالى: ويجب فصل ويجب العمل بشرط الواقف. يجب العمل بشرط الواقف، أي ما يشترطه الواقف من الشروط والأوصاف. وقد تقدم الدليل على ذلك، وأن الدليل على وجوب العمل بشرط الواقف قوله عز وجل في آية الوصية: فمن بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه. ولأن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أوقف وقفا واشترط شروطا، ولو لم يكن لهذه الشروط اعتبار لم يكن لذكرها فائدة. وثالثا أيضا لأن الواقف أخرج هذا الملك عن ملكه بأوصاف معينة فيجب أن تراعى. وقوله بشرط الواقف، تقدم أيضا أن شرط الواقف تارة يكون موافقا للشرع وتارة يكون مخالفا للشرع. فإن كان ما اشترطه مخالفا للشرع فإنه يحرم العمل به، وأما إذا كان ما اشترطه موافقا للشرع فإنه يجب العمل به. لكن ما حكم المخالفة؟ أما مخالفة ما خالف الشرع فالمخالفة واجبة، وأما مخالفة الشرط الذي اشترطه الواقف مما لا يخالف الشرع فعلى أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يخالف الناظر شرط الواقف إلى ما هو أعلى وأفضل وأكمل، فهذا جائز. والقسم الثاني أن يخالفه إلى ما هو أدون. والقسم الثالث أن يخالفه إلى مساو. وتقدم أن مخالفته إلى ما هو أدون أو إلى ما هو مساو أنه لا يجوز. إذن إذا خالف الناظر شرط الواقف إلى ما هو أكمل وأفضل فهذا جائز. وذكرنا أن شيخ الإسلام رحمه الله استدل لهذه المسألة ولغيرها بحديث جابر رضي الله عنه في قصة الرجل الذي قال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. وأخذ من هذا الحديث أن كل واجب يجوز الانتقال به إلى ما هو أعلى وأكمل لا إلى ما هو أدون. ومن فروع هذه المسألة ما يتعلق بالصلاة، فيما لو دخل المسجد ووجد الجماعة قد انقضت وصلى فردا يعني فذا، ثم أحس بجماعة داخلين، فهل يجوز له أن يقطع صلاته وهي فريضة لأجل أن يصلي معهم؟ الجواب أن هذا جائز، لأنه لم يقطع هذا الفرض تخلصا منه، وإنما قطع الفرض ليفعله على وجه أكمل. يقول المؤلف رحمه الله: في يجب العمل بشرط الواقف في جمع أي في جمع المستحقين، بأن قال: هذا وقف على أولادي وأولادهم وأولاد أولادهم. والجمع تارة يكون جمع أفراد، بأن يقول: هذا وقف على زيد وعمر وبكر. وتارة يكون جمع أجناس، بأن يقول: هذا وقف على أولادي وأولادهم وأولاد أولادهم، أو هذا وقف على الفقراء وطلبة العلم ونحو ذلك. فتارة يجمع بين أفراد وأشخاص معينين، وتارة يجمع بين إيش؟ بين أجناس. يقول فيه جمع وتقديم بأن يقول هذا وقف على أولادي يقدم طالب العلم. فالوقف هنا مستحق للجميع، إلا أنه يقدم من قدمه الواقف، أو هذا وقف على أولادي يقدم الأحوج. فالوقف مستحق للجميع، إلا أنه يجب أن يراعى ما رعاه الواقف. ولهذا قال وتقديم. ومن التقديم أن يقول هذا وقف على أولادي يقدم الأصلح الأفقه ونحو ذلك. قال رحمه الله وضد ذلك، ضد ذلك جمع وتقديم. فضد الجمع الإفراد، والإفراد نوعان: إفراد شخصي كقوله هذا وقف على أخي فلان أو على ولدي فلان، والثاني إفراد جنسي طبقي كما لو قال هذا وقف على إخوتي ثم على أولادهم، هذا وقف على إخوتي ثم على أولادهم، فلا يستحقون شيئا أعني الأولاد مع وجود الإخوة. يقول المؤلف رحمه الله في جمع وضد ذلك، ضد الجمع التقديم، ضد الجمع الإفراد، وضد التقديم التأخير، بأن يقول هذا وقف على أولادي يؤخر مثلا الغني، يؤخر الغني أو يؤخر الفاسق ونحو ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله واعتبار وصف وعدمه. اعتبار وصف وعدمه، يعني يجب العمل بشرط الواقف فيما إذا اعتبر في وقفه وصفا وعدمه. كمثال ذلك أن يقول هذا وقف على الفقراء من أولادي، أو الصالحين من أولادي، أو غير الفاسقين من أولادي. وسواء كان الوصف بالنعت أو بالحال أو بالزمان أو بالمكان، فقد يكون الوصف باعتبار النعت بأن يقول هذا وقف على أولادي الفقراء، على أولادي المحتاجين. أو بالحال، كيف بالحال؟ هذا وقف على العاجز مثل الفقراء، المسافر. طيب وش الفرق بين حالة كوني مسافر والفقراء حالة كوني فقيرا؟ الصغار نفس الشيء. يعني لو قال اعتبار حال مثل هذا وقف على أولادي غير المتزوجين مثلا، حال. طيب في الزمان هذا وقف على ولدي فلان مدة سنة ثم على فلان. في المكان هذا وقف على ولدي فلان ما دام في مكة. فكل هذه الأوصاف تجب مراعاتها. إذن اعتبار وصف وعدمه، نقول سواء كان هذا الوصف وصفا بنعت أو بحال أو قيد بزمان أو قيد بمكان، فإنه يجب أيضا أن يراعى. ثم قال المؤلف رحمه الله وترتيب، أيضا يجب أن يراعى شرط الواقف في الترتيب. والفرق بين الترتيب والتقديم أنه في الترتيب لا يستحق الثاني شيئا مع وجود الأول. فإذا قال هذا سواء كان ذلك على سبيل الإفراد أو على سبيل الجنس والطبقية. فإذا قال هذا وقف على أولادي ثم أولادهم فلا يستحقون شيئا، أو قال هذا وقف على زيد ثم بكر فلا يستحق بكر شيئا مع وجود زيد. أما في الترتيب أما التقديم فيشترك الجميع إلا أن أحدهما يقدم على الآخر. والترتيب له أساليب متعددة، منها أن يأتي بثم، بأن يقول هذا وقف على أولادي ثم أولادهم، ومنها الفاء، هذا وقف على أولادي فأولادهم، ومنها أيضا من بعد، بأن يقول هذا وقف على أولادي ومن بعدهم على أولادهم، مما يفيد الترتيب. وقوله رحمه الله وترتيب، الترتيب أيضا نوعان، ترتيب إفرادي وترتيب جنسي طبقي. فالترتيب الإفرادي أن يقول هذا وقف على زيد ثم عمرو ثم بكر. والترتيب الجنسي الطبقي بأن يقول هذا وقف على أولادي ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم. فهنا طبقات وبطون، طبقات وبطون. فإذا قال هذا وقف على أولادي ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم فيجب أن يراعى، بمعنى أنه لا يستحق البطن الثاني شيئا إلا بعد انقراض البطن الأول. فإذا قال هذا وقف على أولادي، شف أولادي بطنا بعد بطن، أولادي بطنا بعد بطن، فهل يستحق أولاد الأولاد شيئا مع وجود آبائهم؟ فهمتم؟ يعني لو قال هذا وقف على أولادي ها؟ ثم أولادهم، أو هذا وقف على أولادي بطنا بعد بطن، فهل يستحق الأولاد أولاد الأولاد شيئا مع وجود آبائهم؟ نقول هذه المسألة من حيث الأصل تارة يجمع بينهم، بأن يقول هذا وقف على أولادي وأولادهم، ففي هذا الحال صرح الواقف بأنهم يستحقون، وتارة ينص على عدم دخولهم، بأن يقول هذا وقف على أولادي ثم من بعدهم على أولادي أولادهم، فهل يستحقون أو شيء؟ لا، نقول لا يستحقون. لكن لو قال هذا وقف على أولادي بطنا بعد بطن، يعني أطلق، فهمتم يا أخوان؟ إذا المسألة الآن لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يقول هذا وقف على أولادي وأولادهم وأولاد أولادهم، فالجميع يشتركون. الحال الثاني نقول هذا وقف على أولادي ثم أولادهم ثم أولادي أولادهم، فلا يستحقون شيئا مع وجود الأول. والحال الثالث أن يقول هذا وقف على أولادي بطنا بعد بطن مثلا، فهل يستحق أولاد الأولاد شيئا مع وجود آبائهم؟ الجواب هذه المسألة أيضا لا تخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن ينص على دخول أولاد الأولاد، بأن يقول ومن مات عن ولد فنصيبه لولده، فمثلا أولاده له خمسة أولاد، فمات أحدهم عن ابنين، فنصيب هذا الولد الخامس يكون لابنين. الحال الثانية أن ينص على عدم دخولهم، بأن يقول ومن مات من أولادي، هذا وقف على أولادي ثم أولادهم، ومن مات من أولادي فنصيبه لإخوته أو لمن في درجته، فحينئذ أولاد الأولاد لا يستحقون إيش؟ لا يستحقون شيئا. الحال الثالثة أن يطلق، يقول هذا وقف على أولادي، وكلمة أولادي يشمل أولاده لصلبه وأولاد أولاده. فهل هنا لو مات أحد من أولاده هل يكون نصيبه لولده أو يتوفر النصيب لإخوته لمن في الطبقة الأولى؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، ومبناها على أن هذا الترتيب هل هو ترتيب جملة على جملة أو ترتيب فرد على فرد. فالمشهور من المذهب أنه إذا أطلق وقال هذا وقف على أولادي فالمذهب أنه ترتيب جملة، فلا يستحق البطن الثاني أو الطبقة الثانية شيئا مع وجود الأول. فلو فرض أنه قال هذا وقف على أولادي وهم خمسة، فمات الأول قسم الوقف على أربعة، مات الثاني قسم الوقف أثلاثا، مات الثالث قسم الوقف أنصافا، مات الرابع يتوفر الوقف لهذا الأول الواحد فقط. والقول الثاني في هذه المسألة أن هذا الترتيب ترتيب جملة، ترتيب جملة، نعم ترتيب أفراد، أن هذا الترتيب ترتيب أفراد، فمن مات فنصيبه يكون لولده. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه لو إذا قال هذا وقف على أولادي ولم يقل فمن مات فنصيبه لولده، فإذا مات فإنه يستحق نصيب ولده. إذن مبنى المسألة على أن هذا الترتيب هل هو ترتيب جملة على جملة أو ترتيب أفراد على أفراد. هذه المسألة لها نظير مر علينا، مسألة سبقت لنا، مسألة مشهورة، ما تذكرون؟ مرت بنا مسألة قريبة من هذه في قوله حديث المغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هل المراد هنا طاهرتين يعني أدخل كل واحدة طاهرة، أو يعود على يعني هل يعود على المجموع أو الجميع؟ فبعض العلماء يقول دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يستدل به على أنه لا يجوز أن يمسح على الخفين إلا إذا أدخلهما طاهرتين. فعلى هذا لو غسل اليمنى ولبس الخف ثم غسل اليسرى ولبس الخف لم يصح مسح على اليمنى، لأنه لبسها بعد قبل استكمال الطهارة. فهمتم؟ ومن قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين أي أدخلت كل واحدة بعد تطهيرها، قال يجوز المسح. طيب، وأقرب الأقوال هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه إذا قال هذا وقف على أولادي وأطلق، فإن من مات فإن نصيبه يكون لولده. وسيأتي إن شاء الله تعالى التفصيل في هذه المسألة في كلام المؤلف. إذا نص على ما يفيد التعقيب والترتيب يعمل به، لكن إذا أطلق قال على أولادي، ونحن ذكرنا أن هذه المسألة لها كم؟ ثلاث حالات، أن يقول على أولادي وأولادهم وأولاد أولادهم بما يقتضي الاشتراك، وتارة الحالة الثانية أن الترتيب على أولادي ثم على أولادهم، لا يستحقون شيئا مع وجود الأولى مثلا، أو من مات فنصيبه لمن في طبقته، وتارة يطلق. فالمذهب أن الترتيب هنا ترتيب جملة على جملة، فلا يستحق البطن الثاني شيئا مع وجود البطن الأول. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول إنه يستحق، وبنى ذلك قال لأن أولاد الأولاد، لاحظوا إخوان، قال أولاد الأولاد يتلقون الوقف مباشرة من الواقف لا من الموقوف عليه. فأولاد الأولاد الآن حينما نقول أنهم يستحقون الوقف، هم لم يتلقوا الوقف عن أبيهم وإنما تلقوه من الواقف مباشرة. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ونظر نظر، يعني يعمل بشرط الواقف فيما يتعلق بالنظر. فإذا قال الناظر فلان فإنه يعمل به. والناظر على الوقف هو الذي يتولى الوقف تنفيذا وتصريفا، ناظر الوقف هو الذي يتولى الوقف تنفيذا وتصريفا، فهو المسؤول عن الوقف، إن كان يحتاج إلى إجارة، إن كان يحتاج إلى صيانة، ما تخرج منه من غلة ومن ريع يقسمه على المستحقين وما أشبه ذلك. فالذي يتولى شؤون الوقف تنفيذا وتصريفا هو الناظر. والناظر كما سيأتينا إن شاء الله تعالى تارة يعينه الواقف، الناظر تارة يعينه الواقف، وتعيينه تارة يكون بالوصف وتارة يكون بالشخص. فإذا اشترط الواقف ناظرا فإنه يتعين، سواء عينه بالوصف أو بالشخص. مثاله بالشخص أن يقول هذا وقف والناظر فلان، عينه إيش؟ بالشخص. ومثال تعيينه بالوصف أن يقول هذا وقف والناظر الصالح من أولادي أو الأكبر من أولادي. لكن في قوله الصالح كل من اتصف بالصلاح فإنه في هذا الحال يكون مستحقا للنظر. فالمهم أن تعيين أن النظر بالنسبة للوقف يكون إذا اشترطه الواقف تارة يعين بالشخص بعينه الناظر فلان، وتارة يعين بالوصف بأن يقول الناظر الأصلح من أولادي، الأكبر من أولادي وما أشبه ذلك. فإذا أوقف وقفا ولم يشترط ناظرا، يقول هذا وقف يصرف ريعه وغلته في كذا وكذا، فلمن يكون النظر؟ الجواب إذا كان الموقوف عليه محصورا فالنظر له، كما سيأتي بك المؤلف. إذا وقف على محصور فالنظر لهذا المحصور، وإن كان الموقوف عليه غير محصور كالفقراء أو مما لا تصرف له كالمساجد فالنظر يكون للحاكم. إذن الآن أن يجب العمل بشرط الواقف فيما يتعلق بالنظر، فإن شرط الواقف ناظرا فإنه يتعين، سواء شرطه بوصفه أو بشخصه. فإن لم يشترط ناظرا فالنظر يكون للموقوف عليه إن كان محصورا كعلى أولادي أو على آل فلان وهم محصورون، فالنظر يكون لهم. أما إذا كان الموقوف عليه غير محصور فإن النظر يكون للحاكم، كما لو قال هذا وقف على طلبة العلم، فطلبة العلم لا يحصرون، أو على الفقراء، أو على من لا يملك التصرف كالمساجد ونحو ذلك، فحينئذ يكون النظر للحاكم. هنا مسائل تتعلق بالناظر. الناظر على الوقف لا بد فيه من شروط. أولا الإسلام، فلا يصح أن يكون الناظر كافرا لأنه غير مؤتمن. ثانيا أن يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا. ثالثا من شروط الناظر الكفاية في التصرف. والرابع الخبرة فيما وكل إليه، وهذان الأمران هي القوة والأمانة. إذن نستطيع أن نقول شروط الواقف أن يكون مسلما مكلفا قويا أمينا، قويا أمينا. فإذا لم تتوافر في هذا الشروط فإنه لا يصح أن يكون ناظرا. طيب مسألة أخرى، هل يستحق الناظر شيئا من الوقف؟ فهل يعني هل للناظر أن يأخذ شيئا من غلة الوقف أو لا أو ليس له ذلك؟ الجواب أنه لا يأخذ ولا يستحق إلا بشرط أو عرف، إلا بشرط بأن قال الواقف والناظر فلان وله خمس ما يخرج من ريع الوقف أو عشر أو ربع أو ما أشبه ذلك، أو هو اشترط أيضا بأن قيل له ستكون ناظرا فقال أشترط على أن يكون لي شيء من غلة الوقف، أو عرف بأن جرى العرف بأن الناظر لا يتولى النظارة إلا بأن يجعل له إيش شيء. إذن الناظر على الوقف لا يستحق شيئا من غلة الوقف إلا بشرط أو عرف، والشرط قد يكون من الواقف وقد يكون من الناظر، لا أنه الذي يشترط ولكن من الناظر حينما يجعل الأمر إليه بأن يقول إن نريد أن تكون ناظرا فيقول لا مانع بشرط أن يكون لي كذا وكذا، أو جرى العرف بذلك فيعمل بالعرف، لأن العرف إذا تعرف الناس عليه فالمعروف عرفا كالمشروط لفظا. المسألة الثانية ما يتعلق بالناظر، الثالثة، هل للناظر أن يوكل؟ نقول نعم له أن يوكل في مسائل، منها أولا أن يجعل ذلك إليه، فإذا جعل ذلك إليه بأن قال الواقف والناظر فلان وله أن يستنيب أو وله أن يوكل أو أن يضم إليه معينا وما أشبه ذلك، فحينئذ له أن يوكل. أيضا المسألة الثانية، إذا كان ما وكل إليه من النظارة مما يعجزه بحيث أنه يحتاج إلى أن يضم إليه أناسا يعينونه على ذلك، كما لو فرض أن شخصا أوقف أوقافا بالملايين عقارات كثيرة تحتاج إلى نظر، فنقول هو له أن يعين من يكون عونا له، إما على سبيل التوظيف كموظفين أو على سبيل أن يكونوا مشاركين له أو ما أشبه ذلك. إذن ليس للناظر أن يوكل وأن يضم إليه أو أن يضم معه أحد إلا في حالين، الحال الأولى إذا جعل ذلك له، والحال الثاني إذا كان ما وكل إليه من الأعمال مما يعجزه. طيب هنا مسألة في ما يتعلق بمصرف الوقف، الأصل أن الناظر يجب عليه أن يصرف الوقف في مصارفه التي اشترطها الواقف، الأصل أن الناظر وكذلك الواقف أيضا أن تصرف غلة الوقف في المصارف التي عينها الواقف، فإن قدر أنه جهل بأن ضاعت الوثيقة مثلا فإنه في هذا الحال يعمل بالعادة الجارية، فهمتم؟ لو فرض أن وثيقة الوقف ضاعت أو فقدت فيعمل بهذا الوقف بعادة جارية، يعني ما جرى به عرف أهل البلد في الأوقاف، وإذا قدر أن عرف البلد في الأوقاف أنهم إذا وقفوا وقفا جعلوا ريعه خمس شيئا، يجعلون شيئا للمساجد وشيئا لإفطار الصائمين في رمضان وشيئا أضحية للواقف وما أشبه ذلك، فيعمل بهذه، فإن لم يكن عادة جارية فبالعرف مثلا. وهكذا أيضا في مسألة توزيع على المستحقين، فإذا لم يكن فإنه يوزع بالتساوي، يعني مثلا لو قدر أن هذا الوقف أوقف هذا الوقف على المساجد وطلبة العلم والفقراء، ولا ندري ماذا خصص للمساجد وماذا خصص للفقراء وماذا خصص للمساكين وماذا خصص لكذا وكذا، فنقول يرجع في ذلك إلى إيش العرف العادة الجارية، ثم العرف، ثم بعد ذلك التساوي بين المستحقين، بمعنى أنه إذا قال على المساجد وطلبة العلم والفقراء فيقسم الوقف أو ريعه أثلاثا. فهنا نعمل أولا بالعادة بالشرط إن وجد، نعم، فإن لم يوجد فالعادة، فإن لم تكن عادة فالعرف الجاري، وإلا فالتساوي بين المستحقين. وقد جمعت هذه في قول الناظم: الشرط فالعادة ثم العرف ثم التساوي يستفاد الوقف. الشرط فالعادة ثم العرف ثم التساوي يستفاد الوقف، وهذه تفيدك، لأن هناك أوقاف أوقفت ولها أزمنة كثيرة، ربما أنها اندثرت، فإذا أريد أن أريد تجديد هذه الأوقاف والعمل بها فكيف نعمل؟ أولا في صرفها، ثم في توزيعها، لأن يعني عندنا الآن المصارف ما هي، ثم هذه المصارف كيف توزع. فنقول المصارف يرجع فيها إلى عادة غالبة، فعندنا الآن عمارة مثلا اندثرت وثم بنيت من جديد وريعها 1,000,000 ريال سنويا، كيف نصرف هذه 1,000,000؟ نقول نعمل بعادة جارية غالبة. إذا كان العرف مثل الفقراء على أنها تخرج للمساجد، طلبة العلم، إفطار الصائمين، نحو ذلك. طيب انتهينا من هذه، كيف توزع على هؤلاء المستحقين؟ هل يكون توزيعها يعني بالتساوي أو نقدم هذا على هذا؟ نقول إذا لم يكن كذا، إذا لم يكن تعيين فالتساوي. إذن الشرط ثم العادة ثم العرف ثم التساوي يستفاد الوقف. سبق هذا لنا. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله: فإن أطلق ولم يشترط، إذا أطلق يعني في الوقف ولم يشترط، شو معنى لم يشترط؟ لم يشترط تقديما ولا تأخيرا ولا ترتيبا ولا الناظر، سيأتي تقدم أن الناظر إذا لم يشترط فإن كان الموقوف عليه محصورا فالنظر له، وإن لم يكن محصورا فالنظر للحاكم. لكن إذا أطلق ولم يشترط بأن قال هذا وقف على الفقراء والمساكين أو على أولادي وأولادهم وما أشبه ذلك، فإنهم يستوون في ذلك. بقي مسألة فيما يتعلق بالوقف، بالناظر للوقف، هل لناظر الوقف أن يؤجر مدة طويلة، أن يؤجر الوقف مدة طويلة؟ قال الفقهاء رحمهم الله: ليس له ذلك، ليس لناظر الوقف أن يؤجر مدة طويلة، بل العرف كسنة وسنتين، وهذه سبقت لنا في كتاب الإجارة. لماذا؟ نقول لأن الأجرات قد تختلف قيمها وتزداد، وحينئذ إذا أجر مدة طويلة يكون في ذلك ضرر على الموقوف عليهم. فمثلا أجر هذه العمارة مدة 30 سنة، كل سنة ب50,000، ثم إن هذه العمارة مثلا جاء حولها شوارع، فتحت شوارع، فصارت أجرتها في السنة نحو 300,000 400,000. إذا كان قد أجرها ب50,000، الإيجار عقد لازم، يلتزم المؤجر أن يدفع، يلتزم المستأجر أن يدفع للمؤجر هذه الأجرة فقط، فحينئذ يتضرر من الموقوف عليهم. إذن نقول إذا أراد أن يؤجر يؤجر ما جرت به العرف، سنة، سنتين، 3 إلى 5 سنوات، أما أن يزيد على ذلك فليس له ذلك. والسبب أن قيم الإيجار قد تتغير فيكون فيه ضرر. أيضا لاحظوا الواقف الموقوف عليه إذا كان النظر له، ليس له أن يؤجر مدة طويلة، وليس له أن يستسلف الأجرة. فإنسان مثلا قال هذا وقف على ولدي فلان، ثم على فلان، ثم على فلان، ولده الأول لصلبه، ليس له أن يؤجر مثلا 10 سنين 20 سنة، ولا أن يستسلف الأجرة، لأنه قد يؤجر ويستسلف الأجرة ثم يموت قبل تمام الأجرة. وحينئذ يكون قد قبض ما لا يستحق قبضه. افرض مثلا أنه قال هذا وقف على ولدي، فأجر ولده لصلبه البيت لمدة 10 سنين، كل سنة 10,000، وبعد 5 سنوات مات. حينئذ يكون ولد الولد أو من يأتي بعده 5 سنوات ليس له شيء، ويكون الأول الذي أجر قد قبض مالا يستحقه أو لا يستحقه؟ لا يستحقه. هذه أيضا ينتبه لها. فالحقيقة أن من الأوقاف أو مسائل الوقف تحتاج إلى دراسة وتحرير لكثير من مسائلها، لأنه يعني يحدث فيها مشاكل كثيرة، سواء كان ذلك في توزيعها، ولا سيما مسألة هذا وقف على أولادي بطنا بعد بطن، إذا مات أبوهم تجد أن أولاد يطالبون أعمامهم بحصتهم من نصيب أبيهم، فيقول هؤلاء لا ليس لكم شيء. تحتاج ربما أيضا القاضي يكون يعمل بالمذهب فلا يعطي أولاد الأولاد شيئا مع وجود الأولاد. نعم ها؟ سيأتينا إن شاء الله الأولاد والبنات هل يدخلون أو لا يدخلون؟ المذهب أنهم لا يدخلون. نعم. إذا قال هذا وقف على أولادي ثم على أولادهم، لأنه أحيانا ينص عليهم، حين يقول على ذريتي لصلبي، وحين يقول على ذريتي، فحين إن ذكر في شرطه أو وصفه ما يقتضي أنهم يدخلون فيدخلون، وإن ذكر ما يقتضي حرمانهم، ولهذا سيأتي في كلام المؤلف، وإن وجدت قرينة تقتضي دخول الإناث أو حرمانهم عمل بها. إذا قال مثلا هذا وقف على أولادي أو على أولادي وأولادهم دون أولاد البنات، لكن أيضا هل يجوز أن يحرمهم أو لا يجوز؟ سيأتي إن شاء الله تعالى البحث فيها. وهذه المسألة اللي صار فيها كان فيها إشكال كبير قديما يعني، وبحث يعني ربما تجدون الكلام فيها في الدرة السنية يعني في أئمة الدعوة، حصل فيها أخذ ورد، ومن أحسن من حرر هذه المسألة الشيخ عبد الله بن بطين رحمه الله، مفتي الديار النجدية والقاضي الذي كان هنا في هذا البلد، يتكلم عن هذه المسألة وحرر فيها، وسيأتي إن شاء الله تعالى التفصيل فيها.